إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلوات وأتم تسليم. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة هنا، وحيا الله الإخوة والأخوات من وراء الشاشات، وحيا الله من كانوا يقطنون وراء الشبكات. أهلا بالجميع في هذا المجلس الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون من مجالس العلم المبارك النافع، حجة لنا لا علينا يوم نلقاه سبحانه وتعالى. اللهم أعنا ويسر لنا وبارك فيما تعلمناه وعلمناه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. إنه لا شيء أعظم من الاستعانة بالله جل وعلا، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله جل وعلا في عون العبد ما كان العبد مستعينا به سبحانه وتعالى. وإن مما ينبغي أن يكون العبد فيه عونا لأخيه الدعوة إلى أبواب العلم ومجالسه، وهذا من أعظم العون الذي يعين به العبد أخاه فيستجلب بذلك عون الله سبحانه وتعالى. ومن هذا المنطلق فأنتم وأنا معكم نوجه الدعوة للإخوة والأخوات بالمبادرة في التسجيل بمثل هذا البرنامج، برنامج الأكاديمية الإسلامية المفتوح في التسجيل، لازال قائما، وهو برنامج يقوم الحقيقة على مناهج علمية شرعية رصينة زكاها أهل العلم، ويشارك فيه مجموعة من أهل العلم والاختصاص، أحسبهم كذلك من أهل الفضل والنفع. ولذلك كانت هذه البرامج من الأساليب والوسائل التي يتم فعلا فيها استثمار الوقت بالشكل الأمثل، إذ إن مشاغل الحياة وكثرة الملهيات وتتابع الأحوال والمشغلات، هذه تستدعي من المرء أن يقوم بتنظيم وقته ووضع جداوله وبرامجه. وإن من ما يعين على ذلك أن تكون تلك البرامج قائمة على أسس مدروسة قد وضعها أهل علم وخبرة واختصاص، لا سيما فيما يتعلق بالعلم الشرعي. وإذا كانت هذه الأكاديمية المباركة في فصول محدودة، 4 فصول تقوم على دراسة علوم رئيسة مهمة كالعقيدة والفقه والحديث والتفسير وما يتصل أيضا بذلك من علوم الآلة، فإن المرأة ينبغي له فعلا أن يبادر إلى مثل تلك الفرص وأن يحث أيضا غيره عليها، لا سيما وأن هذه الدراسة وهذا البرنامج هو تعليم عن بعد، فيكون المرء فيه في بيته أو في مكتبه أو في حاله التي هو عليها في أي بلد كان من وراء البحار ومن خلف القفار، وهذا من تيسير الله جل وعلا للمرء، وهو سلوك لطريق علم يسهل به للمرء السالك طريقا إلى الجنة، نسأل الله من فضله ومنه. وهذا السلوك لا يستدعي الرحلة في العلم ولا ضرب أكباد الإبل والسيارات، بل المرء في مكانه الذي هو فيه ومع ذلك يتعلم ويحصل علما ويقيم نفسه ويعرف يعني مدى ضبطه واستفادته من خلال الاختبارات والتقويم والنتائج التي تمتاز بها مثل هذه البرامج. إنها خطة علمية مدروسة منظمة مستفادة من خبرات وأفكار وعلوم متنوعة، إنها فعلا يصدق عليها إنه هذه البرامج من قبيل التخطيط النافع والاستثمار الأمثل، وقد قيل إذا فشلت في التخطيط فقد خططت للفشل. فإذا لنتخذ القرار، لا سيما من لم يكن على برنامج معين يشغله عن مثل هذا، ولنبادر سواء كان ذلك من الإخوة أو من الأخوات، وحاجتهن إلى مثل تلك البرامج أكبر لكونهن في غالب أمرهن في البيوت، فمما يكون بإذن الله تعالى سببا في شغل أوقاتهن بالنافع والمفيد. هذا بين يدي الموضوع، وهي مقدمة كان لا بد لي منها. ومما يعني يفيد في هذا أن قناة المجد العلمية الآن أصبحت قناة مفتوحة غير مشفرة كما كانت في السابق، وهذا يتيح فرصة لشريحة أكبر، ونحن بانتظار أيضا أن يتسع أو أن تتسع تغطية هذه القناة المباركة، لأنها قناة تقوم على نشر العلم الشرعي الصحيح من الكتاب والسنة، غير متمذهبة بمذهب أو مقلدة لبلد، ولذلك كانت شمسها مباركة في سائر الأقطار. ثم إننا قد شرعنا بالأمس بشرح كتاب الطهارة من الفقه، وهذا أحد برامج ومناهج هذه الأكاديمية لهذا الفصل، والنية إن شاء الله تعالى أن نأتي على الطهارة والصلاة كاملين. وسيكون بإذن الله كما ذكرنا هذا الشرح مختصرا بما يناسب المقام، إذ المسائل كثيرة لا يمكن التفصيل معها والإجابة على الأسئلة وذكر بعض التطبيقات والأمثلة ويعني استيعاب المنهج المراد، بل كانت النية والطموح أن يشرح العبادات كاملا في هذا الفصل، لكن الوقت سيضيق، وإن يسر الله جل وعلا ذلك فلا شك أنه خير ويعني بركة. ثم إني أشير إلى أنه سيتم التطبيق إن شاء الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام، وذلك كلما أنجزنا مقدارا، وهو في غالب الأمر يكون بعد درسين أو ثلاثة، فنأخذ بعض الأحاديث ونطبقها حسب المنهج الذي اعتمد مرجعا، لأن الفقه هنا لم يرتبط أو يلتزم بكتاب، حيث إن الكتب في جملتها مذهبية، فكل كتاب يعكس مذهبا من المذاهب، ولذلك كان الفقه هنا يعتمد على النصوص الشرعية، وكانت عمدة الأحكام مرجعا من المراجع الأساسية، لسيما عند تزود الطالب واستعداده للتقييم والاختبارات التي يعنى بها المراجعة والضبط وتحديد المستويات. كنا بالأمس قد شرحنا المياه، وبدأنا ذلك بتعريف الطهارة، فتذكرون تعريف الطهارة ما هو؟ من منا يذكر تعريف الطهارة؟ من منا يذكر تعريف الطهارة؟ ها الإخوة، تفضل الأخ عنده اللاقط أنت. نعم نعم، اقرأ من خلال اللاقط. رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. أحسنتم، رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، وتكلمنا عن ما يتصل بهذا من معنى، وإن الحدث معنوي والخبث حسي، وإن الحدث يحتاج إلى نية وزوال الخبث لا يحتاج إلا إلى إزالة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى زال الخبث تحقق المقصود من الطهارة الحسية، ومتى ارتفع الحدث بالنية والوضوء الشرعي المعروف بالصفة المعروفة أو كان ذلك بالتيمم فإنه يرتفع الحدث أيضا. وذكرنا أيضا أن الطهارة نوعان، الطهارة نوعان. جارك نعم تعطيه اللاقط، أحسنت. طهارة بالماء، طهارة بالتراب. أحسنت، طهارة بالماء وطهارة بالتراب. الطهارة بالماء تسمى وضوءا وبالتراب تيمما، والآن كلامنا يتصل طبعا بالوضوء، وسيأتي الكلام على صفة. أما التيمم فله باب مستقل عادة يؤخر في آخر كتاب الطهارة. ذكرنا أن الحدث نوعان، ما هما؟ تفضل. الحدث الأصغر. أيوة أحسنت، الحدث الأكبر والأصغر. مثال على الحدث الأصغر. الحدث الخارج من السبيلين. نعم. والحدث الأكبر؟ الحدث الأكبر الجنابة، الحيض، النفاس. أحسنت أحسنت بارك الله. والذي يستلزم في الحدث الأكبر ماذا؟ لرفع الحدث الأكبر ماذا؟ الغسل. الغسل. والأصغر؟ الأصغر الوضوء. الوضوء. أحسنتم بارك الله فيكم. كنا تكلمنا عن أقسام المياه أيضا، قلنا إن أقسام المياه كم؟ الأخ في الجهة الثانية. المراجعة مهمة يا إخوة، لماذا؟ لأن هي التي تثبت العلم، وهي التي تصل أوله بآخره، وهي التي تكتمل معها الصورة، ثم إنها أيضا جزء من العبادة، لأنك تراجع مسائل العلم. تفضل. أقسام المياه حسب ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. هو الطهور والنجاسة. أحسنت، الطهور والنجس. وعلى مذهب جمهور أهل العلم ثلاثة أقسام: طهور طاهر والنجس. طهور وطاهر والنجس. طيب، ما الفرق أسألك أنا بين الطاهر والطهور؟ الطاهر والطاهر. الطاهر، ماذا يفترق الطاهر عن الطهور؟ الطهور يمكن يرفع به الحدث. أحسنت بارك الله فيك. أما الطاهر فإنه لا يرفع به الحدث. أحسنت أحسنت. الطهور يرفع به الحدث، والطاهر لا يرفع به الحدث. طيب، وذكرنا طبعا الأدلة على التقسيم بالأمس بما لا يتسع المقام الآن لإعادتها وذكرها، وأبرز هذه الأدلة إن الأصل في المياه الطهارة، وإنه لا دليل على تقسيم المياه ثلاثة أقسام، فإن الماء إما أن يكون طهورا كما أنزله الله وكما جاء في كتابه ماء طهورا، وإما أن يكون نجسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه، أو الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وقلنا وإن كانت الزيادة إلا أن تغير إلى آخر الحديث فيها ضعف، لكن الإجماع منعقد عليها، فإذا لا شيء إلا هذان، لا قسم إلا هذان، لا يوجد من الأقسام إلا هذين القسمين، وما كان من قسم طاهر فإنه كما ذكرنا لا حقيقة له، لأنه إما أن يعود إلى كونه طهورا إذا لم تكن فيه نجاسة، وإما أن يكون نجسا إذا وقعت فيه نجاسة غيرته، وإما أن يكون قد خرج عن حقيقة الماء وجوهره إذا اختلط بطاهر فأحاله إلى حقيقة أخرى كما لو كان عصيرا ونحوه. واضح؟ وذكرنا قاعدة مهمة بالأمس، وهي قاعدة الأصل في المياه، وقلنا أن الأصل في المياه إيش؟ طهارة والإباحة. أحسنتم، الطهارة والإباحة. وهذا دائما يدفع عن الناس كثيرا من الإشكالات التي قد تقع عليهم ويعني بين يديهم، فلا يدري هل هذا الماء طاهر أو هو نجس. ونحن نقول إن هذه المياه الأصل فيها الطهارة، الأصل فيها الطهارة ما لم يدل دليل على نجاستها. ولذلك تلحظون في الحديث المتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور إلا إن تغير، الماء طهور لا ينجسه شيء. فإذا هذا هو الأصل، وهذه قاعدة تقطع دابر الوسواس عند الموسوسين والموسوسات في الماء، فلا يدرون مثلا في الماء هل هو نجس ولا طاهر، ونقول الأصل طهارة ما لم تكن فيه نجاسة واضحة ظاهرة. وهذه هذه القاعدة تفيدنا في أبواب كثيرة، سيأتي تطبيقها أيضا في باب الآنية. أول مسألة أخذناها في الآنية أمس طبقنا أيضا عليها هذه القاعدة، وهي إن الآنية، ويراد بالآنية الأوعية، وسبب ذكر هذا الباب بعد المياه إنها وعاء للماء يتوضأ منها في العادة، لا سيما فيما كان من ذي قبل، وإن كان الآن تمت الاستعاضة عنها في أحوال كثيرة بالصنابير التي يعني يسكب منها الماء أو يصب منها الماء، ولكن هناك من الناس من يتوضأ بالآنية ولا زال، لا سيما إذا كان في سفر أو في ارتحال. هذا هو سبب ذكر الفقهاء لباب الآنية بعد باب المياه. الآنية هذه ذكرت بالأمس أنها ممكن تكون من تور. وش التور؟ أحدكم أمس كان يريد أن يسأل عن التور. التور أو الصفر، الصفر هو النحاس، وممكن أن تكون الآنية من حديد، وممكن أن تكون من بلاستيك، وممكن أن تكون من خشب وممكن أن تكون من جلد، هذه كلها أواني، كلها أواني، وممكن أن تكون لشراء وممكن أن تكون لطعام. فالآنية إذن مفهوم واسع يشمل تلك الأوعية ونحوها. ما حكمها؟ الحكم فيها من حيث الأصل هو ماذا؟ الطهارة. وهنا يكون التركيز على الطهارة أو على حكم الآنية لأجل إنها محل للماء الذي يتوضأ به. فإن قلنا بأنها طاهرة فإن الماء الطاهر عندئذ لا يتأثر بها ويجوز استعماله منها، وإن قلنا بأنها نجسة فإنه والحالة هذه ماذا؟ يكون الماء نجسا ويتغير بهذه الآنية إذا كان الماء في هذا الوعاء. ولذلك من المهم أن نعرف الحكم الآنية، وقد تقرر ما ذكرناه في هذه القاعدة أن الآنية كلها طاهرة، ويدل على هذا قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأيضا أنه عليه الصلاة والسلام توضأ من الآنية وهكذا فعل أصحابه، وقد جاء هذا في أحاديث كثيرة ومتعددة، وضوءه عليه الصلاة والسلام من الآنية سواء كان وضوءه من آنية الصفر أو كان وضوءه من مزادة امرأة مشركة. فإذا كان توضأ من مزادة امرأة مشركة فهو يؤكد هذه القاعدة ويثبتها على قواعدها، وهي إنه الآنية الأصل فيها الطهارة سواء كانت لمسلم أو لكافر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه وذكره. وهنا يمكن أن نقول إنه من الأصول في الآنية التي تدل على إباحتها وطهارتها حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في تور من صفر، وهذا كما ذكرنا يؤكد القاعدة التي نحن بصددها. يستثنى من الآنية نوعا واحدا، يستثنى من الآنية الطاهرة نوعا واحدا لا يجوز الوضوء فيه، لا يجوز استعماله، ولا يجوز أيضا اتخاذه على خلاف في الاتخاذ، وسيأتي بيان ذلك. ما هو هذا النوع؟ ما هو هذا النوع؟ الذهب والفضة. أحسنتم، الذهب والفضة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إذن كل إناء طاهر ولو ثمينا، كما قال المؤلف في متنه الفقهي المختصر عند الحنابلة، يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة. فآنية الذهب والفضة مما يستثنى من الآنية الطاهرة، فلا يجوز اتخاذها، لا يجوز استعمالها عند جماهير أهل العلم، سواء كان هذا الاستعمال في الأكل والشرب كما هو نص الحديث، أو كان هذا الاستعمال في باقي الأمور كما لو استعملها في وضوء، أو استعملها في مثلا وضع شيء فيها ونحو ذلك. وذلك لأن ذكر الأكل والشرب جاء على مخرج الغالب، وتحديد ذلك ليس على سبيل الحصر والقصر والتخصيص، وإنما هو ذكر لبعض الأفراد، وذلك لكون الأكل في الآنية وأكثر الاستعمالات وأهمها بالنسبة للناس. إذن قوله عليه الصلاة والسلام فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذا يجلي التعليل، وهو أحد مسالك أو طرق إثبات العلة لقوله فإنها لكم، فإنها باستخدام إن لكم، لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ومن أيضا العلل التي ذكرها الفقهاء، ويمكن أن نقول أنها حكمة، لأنه لا الحقيقة يمكن أن يصار إلى الجزم بكونها علة، ما ذكروا من أنه كسر قلوب الفقهاء كسر قلوب الفقراء، وعموما إن الفقير هو الفقيه، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها، فإن قلت الفقراء أو قلت الفقهاء نسأل الله جل وعلا أن يغني الجميع من واسع فضله. ولذلك قال الجمهور بالقياس قياس ما عدا الأكل والشرب من سائر أشكال الاستعمال، وهذا القياس استعمله الجمهور هنا بناء على إثبات هذه العلة، وهي علة كسر قلوب الفقراء. قالوا لأن كسر قلوب الفقراء يكون بالأكل والشرب كما يكون إيش؟ كما يكون أيضا بغيرهما من أنواع الاستعمال. وجود الآنية المذهبة أو التي هي من فضة مستعملة لدى الغني والفقير ربما لا يجد ما بداخلها فضلا عن أن يجدها، فإنه عندئذ ينكسر قلبه وربما وقع في نفسه من الإحن والبغضاء والحسد ونحو ذلك ما لا يعني يتشوف الشرع لمثله، بل يتشوف الشرع لدفعه. ومن رأى أن العلة هي تعبدية واكتفى بما جاء في النص فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، قال بأن الاستعمال المحرم هو المنصوص فقط، هو المنصوص، وهو إيش؟ وهو الأكل والشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا لا تشربوا، الذي يأكل الذي يشرب في إناء إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فلم يأتي من التحريم في استعمال الذهب والفضة إلا ما يتصل بالأكل دون ما سواه. ولذلك ذهب بعض أهل العلم، وإن كان هذا المذهب هو يعني أقرب ما يكون إلى أن يكون مذهب الظاهرية، اختاره الشوكاني وغيره، وهو أيضا ما يميل إليه بعض أهل العلم المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع، فقالوا إن الممنوع هو ما كان من الأكل والشرب فقط، ويجوز ما عدا ذلك، لأنه لا علة تثبت من نحو كسر قلوب الفقراء ونحوهم يجوز إلحاق باقي الاستعمالات بالأكل والشرب أو تجوز أو تمكن من إجراء القياس، وبالتالي فيقتصر في النص على ما ورد به، لسيما إن الأكل والشرب مما يحصل بهما كمال النعمة ويكون بهما الترفه في أوجه، ولذلك كان يعني تخصيصهما بالحكم له وجه معتبر، لكن الأحوط وما ذهب إليه جماهير أهل العلم من منع سائر الاستعمالات لأوعية الذهب والفضة. ومما يتصل بهذه المسألة ما يسمى بالاستخدام أيضا، الاستخدام أيضا، والفرق بين الاتخاذ والاستخدام والاستعمال عفوا، احنا ذكرنا او ذكرنا نحن الاستعمال، هناك ما يسمى بالاتخاذ، وهي مسألة ايضا قرر جمهور العلماء منع استخدام او عفوا اتخاذ الذهب والفضة بناء على ان ما حرم استعماله حرم اتخاذه، اذ لا فائدة من الاتخاذ في مثل تلك الحال، وكأنهم جعلوا هذا لازما من اللوازم، فبما أنه حرم استعماله فيحرم اتخاذه، وهذا اللازم وهذا الحكم في حقيقة الحال يعني هو محل خلاف، إذ لم يتفق الجمهور الأئمة الأربعة كما اتفقوا في الاتخاذ. الشافعية على سبيل المثال يوسعون في الاتخاذ، أقصد لم يتفق الجمهور في الاتخاذ كما اتفقوا في الاستعمال، ولذلك وسع الظاهرية ذلك، لا سيما وكما ذكرنا أن العلة في الاتخاذ ليست ثابتة بحيث يمكن القياس عليها أو إلحاق الاتخاذ بالاستعمال، ويراد بالاتخاذ الاقتناء، وغالبا يكون هذا للزينة، وإن اتخذ للاقتناء واستعمل أحيانا فإنه لا يؤثر أيضا على كونه متخذا ويبقى متخذا، والفرق أن الاستعمال هو ما يتلبس به للانتفاع، يعني ما ينتفع به أي وجه كان هذا الانتفاع، سواء كان لباس مثل ما لو كان خاتم، أو كان مثلا يعني استخدام للماء في اغتسال أو وضوء من هذا الإناء، و يعني لو كان كذلك قلم مذهبا واتخذه أو جعله بالنسبة له مستعملا، فإنه يكون مما تم استعماله لاتخاذه، سواء استعماله بلبسه لأنه يلبس، أو كذلك بالكتابة فيه. ويمكن أن نقول إن حالات استعمال الذهب والفضة، شوفوا الآن عندنا القسم، الفرق بين الاستعمال والاتخاذ قبل أن ننتقل للحالات. الاتخاذ يكون للزينة أو للحاجة، والاستعمال يكون للتلبس بالشيء والانتفاع به. الحالات، حالات استعمال الذهب والفضة، يمكن أن نقسمها بيعني الأقسام التالية. أولا أن يقال الحالة التي يجوز فيها الاستعمال للذكور والإناث هي حالة ما يمكن أن يسمى حالة الحرب، هي حالة الحرب. الحالة التي يكون محرما الاستعمال والاتخاذ فيها على الذكور والإناث هي حالة استعمالها في الأواني، استعمالها في الأواني ونحوها. حالة التحريم على الذكور والإناث هي حالة الاستعمال في الأواني ونحوها كما أشرنا. الحالة الثالثة ما يكون محرما على الذكور جائزا للإناث، وهي حالة اللباس. هذه قسمة من الأقسام. ومن الأقسام أيضا ما ذكرناه هنا، حالات استعمال الذهب والفضة، الجواز للجنسين، هذا كما ذكرنا في حالة الحرب، التحريم للجنسين، هذا كما تلاحظون إذا استعملها في الأواني ونحوها، ويستثنى من ذلك الضبة اليسيرة، الضبة الوصلة اليسيرة من الفضة لحاجة، إذا كان هناك كسر في الإناء فيحتاج إلى أن يضبب ليجمع ما بين طرفيه. الحالة الثالثة الجواز للمرأة دون الرجل، وذلك في اللباس، ويجوز عندئذ في هذه الحالة اللي هي اللباس استخدام الفضة للرجال، سواء كان ذلك بالخاتم أو بغير الخاتم كما سأشير إليه إن شاء الله تعالى هنا. الأصل إذن هو في حالات الاستعمال هذه الأقسام، وهذا على سبيل الإجمال، وقد بينا ما يتصل يعني تحريمها في الأواني وجواز ذلك للمرأة دون الرجل، وهذا هو الأصل. أو من ينشأ في الحلية، فالمرأة تنشأ في الحلية ويجوز لها لبس الذهب والفضة بالإجماع، وإنما يحرم ذلك على الرجل، ويستثنى للرجل ما يتعلق بالخاتم، فيجوز استخدام الرجل لخاتم الفضة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر. والأصل في غير الخاتم المنع، الأصل في غير الخاتم المنع إلا إذا كان بحجمه، يعني إلا إذا كان وزنه وحجمه قريبا من الخاتم، يعني نقول 200 جرام تقريبا، ممكن تنقص قليلا أو تزيد قليلا، هذا إذا اتخذ، مثل ما لو كان من الأزرة مثلا من فضة، فقد جوز شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا رأي لبعض الحنابلة والحنفية، فقالوا إذا كان بحجم الخاتم يسيرا كما لو كان من الأزرة ونحوها فإنه عندئذ يكون جائزا، وهذا الحقيقة القول فيه توسط بين من منع مطلقا وبين من أيضا أجاز مطلقا. فالجواز إنما يكون لما استثني بالنص وهو الخاتم، ويلحق به ما كان في حكمه من حيث الحجم. ونضرب على هذا مثالين، مثال ما يسمى عندنا بالكبك، تعرفون الكبك الذي يتصل به يعني طرف الكم، وأيضا المثال الآخر الأزرة، هذه يمكن أن تكون بحجم الخاتم أو قريبة من، لكن لو كان الشخص يلبس نظارة على سبيل المثال ويجعلها من فضة، فنقول هذا لا يجوز، لأنه في حقيقة الأمر هذا كثير وزاد على الحجم المستثنى. من المسائل المتصلة بهذا الباب، وتلاحظون أن عرضنا للمسائل فيه نوع اختصار كما اتفقنا على هذا، حتى نأتي على أكبر قدر من المسائل، سيما وأننا إن شاء الله تعالى سنراجع ونطبق على بعض الأحاديث من عمدة الأحكام، فيمكن عندئذ أن تستدرك بعض المسائل التي فاتت من خلال النصوص النبوية. ولذلك أنا أقدم عذري لا سيما للإخوة والأخوات من وراء الشاشات على يعني أحيانا هذا الاختصار ويمكنهم الاستزادة، كما من فاته شيء من سرعة حديث أو اختزال عرض فإن هذه الحلقات تنزل عادة في وقت قريب جدا على الشبكة، كما إنها تكون أيضا مكتوبة ومسموعة، فهي مصورة ومكتوبة ومسموعة، وهذا من الجهد المبارك الذي يشكر لهذه الأكاديمية المفتوحة. من المسائل المتصلة بهذا آنية الكفار، آنية الكفار، وآنية الكفار، آنية الكفار هي مسألة مهمة في حقيقة الأمر، لأن الناس الآن تسافر، وربما كانوا في بعض البلدان يعني يأكلون من مطاعم الكفار، فما الحكم عندئذ؟ هل نقول بأن الأكل من هذه الآنية مشروع أو ممنوع؟ كلامنا طبعا على أهل الكتاب، على من يجوز أو يحل أكلهم وطعامهم، كما قال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ما رأيكم في هذه المسألة بناء على ما تقرر من ضوابط وقواعد؟ إحنا ذكرنا قبل قليل قاعدة مهمة، وقلنا سنستخدمها في أكثر من باب، وها نحن استخدمناها أكثر من مرة في الآنية. تذكرها القاعدة هذه؟ ما هي؟ الأصل الطهارة والإباحة. أحسنت، الأصل في الأشياء، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لكم للامتنان، ولو كان الأصل فيها النجاسة أو التحريم ما كانت مخلوقة لكم ممتنا بها عليكم، ولذلك يقال الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. فإذا ماذا يكون حكم آنية الكفار لو لم يكن عندنا أي دليل؟ ما في أي دليل عندنا، لا مانع ولا مجيز. بناء على هذا الأصل، هذه القاعدة، نعم، أنها طاهرة. أحسنت، إن آنية الكفار طاهرة، وهذا القول هو مذهب جمهور أهل العلم، وقد تأيد هذا بفعله عليه الصلاة والسلام، وهذا يؤكد هذه القاعدة، لأن فعله وسنته هي الأصل، وهي شارحة لكتاب الله جل وعلا ومفسرة له ومبينة له، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة. طيب، أنا عندي لكم استشكال هنا وللإخوة أيضا والأخوات من وراء الشاشات. الاستشكال يقول ما يلي: في حديث أبي ثعلبة الخشني النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آنية بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل فيها؟ قال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. والحديث متفق عليه. كيف الآن نقول إن الأصل في الآنية هو الحل والطهارة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه الآنية في أرض قوم من أهل الكتاب أنأكل فيها؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، يعني اضطررتم، إلا فاغسلوها وكلوا فيها. ما الجواب؟ هذا الحديث يعني الحقيقة مما يفيد إن المرء ينبغي ألا يأخذ دائما بظاهر حديث واحد دون أن يجمعه إلى الأحاديث الأخرى، وأن يعرف طرقه ورواياته، وهذا لأن بعض الأحاديث أو الطرق قد تفسر أحيانا ما هو مجمل وتشرح ما هو مختصر. في الرواية الأخرى للحديث قال يا رسول الله قال أبو ثعلبة الخشني: يا رسول الله، إنا بأرض قوم بأهل الكتاب، فيؤتى بأوانيهم قد أكلوا فيها الخنزير وشرابوا فيها الخمر. يعني الأواني نفسها هذه اللي يسأل عنها أبو ثعلبة الخشني أكل فيها خنزير، وأواني الشراب شرب فيها الخمر، فأنأكل في أوانيهم أو آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وهذا كما ذكرنا يبين إنه الأمر هنا أو النهي عن الأكل في آنية الكفار ليس على إطلاقه، وإنما هو محمول على ما إذا كان هؤلاء الكفار لا يتوقون من الشرب في تلك الآنية من الخنزير أو لحم من الخمر، أو يأكلون فيها من لحم الخنزير، فإنها عندئذ يجب أن تغسل، يجب أن تغسل. ومعنى النهي لا تأكلوا فيها من باب التوقي والتورع، وإلا فلو كانت طاهرة لو كانت طاهرة حتى ولو أكل فيها من قبل ذلك وليس لأكلهم أثر فيها، فإن الأصل أن يكون عندئذ يعني الجواز في الاستعمال، لأنه النجاسة من المعلوم إنها إنما يحكم بها إذا كانت باقية وإذا كان لها أثر، فإذا زالت هذه النجاسة بأي سبب كان فإنه والحالة هذه يجوز الأكل فيها والشرب منها، وهذا معنى القاعدة، فيكون منع النبي صلى الله عليه وسلم ابتعادا عن هذه النجاسات، ويكون في هذا الجمع بين الحديث والحكم المقرر، يعني بين الروايتين من الحديث. فكيف يتوضأ من مزادة امرأة مشركة وهنا ينهى عن الأكل من تلك الأواني أواني المشركين؟ لأن تلك المزادة كانت طاهرة، مع أن الوضوء حاجته فيه إلى الطهارة أعظم، لأنه سيرفع به الحدث، ومع ذلك توضأ عليه الصلاة والسلام منها ليقرر هذا الحكم. وهذه الشريعة عظيمة، يعني فيها من السعة والرحابة والرحمة بأحوال الناس ويعني شؤونهم ما لا يمكن أن يخطر على بال ولا يتصوره إلا من يعني وفقه الله جل وعلا لمتابعة ومعرفة تلك الأحكام ومقاصدها. من المسائل المتصلة أيضا ما نحن بصدده مسألة الأكل أو مسألة عفوا جلود الميتة. جلود الميتة يذكرها الفقهاء في باب الآنية، لأن جلود الميتة قد تتخذ أحيانا أواني، وذكرت في بداية الأمر أن الأواني تكون عبارة عن إيش؟ تكون من جلود ونحاس وحديد وخشب ومن ذهب وفضة. فجلود الميتة هذه تتخذ وتستعمل، وقد تقدم أيضا قبل قليل الكلام على معنى الاتخاذ ومعنى الاستعمال، فهل يجوز استعمال جلود الميتة أم لا؟ هذا فيه تفصيل على النحو التالي: إن كانت جلود الميتة غير مأكولة اللحم، لا يؤكل لحمها، يعني مثل ماذا؟ مثل السباع، الذئب، النمر، الأسد، هذه كلها مما لا يؤكل لحمها، إن كانت غير مأكولة اللحم فهي غير طاهرة اتفاقا، يعني فهي لا تطهر بالدباغ، لا تطهر بالدباغ وتبقى عندئذ نجسة، وهذا عند عامة أهل العلم. أما إن كانت مأكولة اللحم فقد اختلفوا فيها على قولين. فالجمهور إن الحيوان المأكول اللحم إذا دبغ جلده طهر، فيجوز عندئذ استعماله، وذلك لحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر، والحديث في مسلم، وفي الحديث الآخر حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شاتا قال عليه الصلاة والسلام: هل انتفعتم بإهابها، يعني جلدها؟ قالوا إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقرف، يطهرها الماء والملح، يعني فإذا يمكن عندئذ إذا دبغت أن تطهر وأن يجوز استعمالها. وهذا الحديث وإن كان عاما لكنه يخصص فيما يؤكل لحمه، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دباغها ذكاتها، وقال: ذكات الأديم وقال أيضا عليه الصلاة والسلام أن قال: دباغها ذكاتها. ولما يقول دباغها ذكاتها فهذا يفهم من أنه ما يذكى هو الذي يطهر جلده بالدباغ، ومن المعلوم أن ما يذكى وما يؤكل لحمه إذ لا قيمة فائدة من تذكية ما لا يؤكل لحمه. وهذا الحقيقة يعني القول جمع بين المنع مطلقا وبين الجواز مطلقا، فما ذهب إليه الحنابلة من كونه لا ينتفع ولا تطهر الجلود مهأ بالدباغ سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم لا يتأيد بالنصوص كما هو مذهب جمهور أهل العلم، بل نقول إذا كانت مأكولة اللحم فإنها تطهر بالدباغ، تطهر بالدباغ، ويكون عندئذ استعمالها جائزا لما تقدم من الأحاديث. وهنا أشير إلى أنه يعني لبس أحيانا بعض لبس بعض الملابس التي تكون من جلود السباع، مثل البعض يلبس فراء نمر على سبيل المثال، أو يستخدم ما يسمى بجلد تمساح أو نحو ذلك من مثل هذه يعني الأشكال التي هي في حقيقة الأمر من السباع، والسباع من المعلوم إنها مما لا يجوز أكلها غير مأكولة اللحم، وبناء عليه هل يجوز عندئذ استعمال جلدها فيطهر أم لا؟ وقد ذكرنا إنه أكثر أهل العلم أو عامتهم على أنه لا يطهر جلدها ما دامت غير مأكولة اللحم ولو دبغت، بل جاء ما يؤكد هذا وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع لأنها من فعل المجوس، كما في حديث المقداد بن معدي كرب وفي حديث معاوية ابن أبي سفيان. من المسائل المتصلة بهذا ما يعني يمكن أن نختم فيه باب الآنية، وهو استخدام ملاعق الفضة أو الذهب المطلية، ما تقولون في حكمها؟ ما تقولون في حكمها؟ بناء على ما تقدم فإن استعمال ملاعق الفضة أو الذهب محرم، وهذا للأسف موجود في كثير من المطاعم التي يعدونها راقية، وليس الرقي بمخالفة الشريعة بل هذا انحطاط، ولذلك لا يجوز استخدام هذه الملاعق التي لا أتكلم عن ما كان لونه لون ذهب، ما كان لونه لون ذهب أو فضة، لكن يتكلم عن ما كان مطليا بذهب أو فضة طلاء حقيقيا، ولذلك يقال بعدم جواز ذلك. وننبه الإخوة والأخوات أنه في مثل تلك الحالات يجب عليهم أن يجتنبوا هذه الملاعق وأن يطلبوا ملاعق من نحاس أو حديد أو بلاستيك. ومثل ذلك ما رأيت في بعض البلدان هم يستخدمون الأباريق من فضة، وهذا أيضا محرم ولا يجوز، لا تأكلوا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك إلى الباب التالي، وهو باب الاستنجاء وقضاء الحاجة. يراد بالاستنجاء تطهير محل النجاسة من السبيلين، تطهير النجاسة من السبيلين، هذا هو الاستنجاء. وأما الخلاء وهو المتصل بالاستنجاء فيراد به مكان قضاء الحاجة، والآن يسمى بدورات المياه أو حمامات، وإن كان مصطلح حمامات يطلق عند الفقهاء المتقدمين على المغتسل، انتقل هذا الاستعمال الآن إلى أن يشمل يعني أيضا قضاء الحاجة. أما الاستجمار فالمراد به تطهير محل النجاسة باستعمال الحجر، ويسمونها جمرة كما في رمي الجمار في الحج، وهي أحجار صغيرة. إذن الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجار، وبكليهما يحصل التنقية أو تحصل التنقية الشرعية. وهذا الباب الحقيقة يذكر فيه الفقهاء قضايا مهمة، وهي تتعلق في الجملة بيعني الأحكام الواجبة أو المندوبة في استخدام أو في تطهير النجاسة، سواء كانت بالماء أو كانت بالأحجار. وهنا قواعد ينبغي أن نستصحبها وسنأتي عليها الحقيقة، وهي أنه عند الانتقال من الأدنى إلى الأعلى تقدم اليمين وعكسه كذلك، فمثلا إذا أراد المرء أن يستنجي فإنما يستنجي بماذا؟ باليسار أو الشمال، لأنه أدنى. أيضا من القواعد ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وهذه سيأتي بيانها، مثل الاستنجاء في طرق الناس، اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، وذلك لما يحصل من به من ضرر. من أيضا القواعد ما يتصل بصوارف الأمر عن الوجوب، وذلك أننا سنتكلم عن الآداب في هذا الباب، ومع ذلك سيمر بك أمر فيكون للاستحباب، ويمر بك نهي ويكون للكراهة، فما الذي صرفه كون ذلك من الآداب؟ وهذا عندهم يكون على سبيل الإرشاد فيصرف به الأمر عند إذن. من الآداب المشروعة في أو عند قضاء الحاجة تقديم الرجل اليسرى عند الخروج وقول الوارد، هذه كما أخذنا في القاعدة الأولى إنه عند الانتقال من الأعلى إلى الأدنى نقدم الرجل اليسرى، وعند انتقال من الأدنى إلى الأعلى نقدم اليمنى، فمن أراد أن يدخل فإنه ينتقل من الأعلى إلى الأدنى فيقدم الرجل اليسرى، ومن أراد أن يخرج فيكون عندئذ بعكسه فيقدم الرجل اليمنى. من الآداب هنا أيضا طبعا، وهذا بعكس المسجد تماما، من الآداب أيضا هنا ما يتصل بالتسمية عند قضاء الحاجة، وهنا أشير إلى إنه التسمية عند قضاء الحاجة جاءت في حديث ستر ما بين عورات أو أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله، لكن الحديث وهو عند الترمذي لم يصح، بل قال الترمذي عنه غريب وإسناده ليس بالقوي، والصحيح ما جاء في الصحيحين وهو قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث، والخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، وفي استعاذة من ذكران الجن وإناثهم، وهذا الحقيقة فيه إشارة إلى أن ينتبه المرء عند كشف عورته من أن يلفت نظر الجن فيقع منه شر، وهذا في تعلق بالله جل وعلا في كل الأحوال، لسيما في مثل هذه الحال التي يحتاج فيها المرء إلى أن يعتصم بالله سبحانه وتعالى. وإذا خرج قلنا من الخلاء يقدم رجله إيش؟ اليمنى، يقدم رجله اليمنى ويقول غفرانك، وذلك لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، والحديث في السنن وعليه العمل. وما مناسبة هذا الحديث وهو الدعاء بالمغفرة بعد قضاء الحاجة؟ من المناسبات التي يذكرها الفقهاء، وأنا العفو لم أتح لكم فرصة كافية للمشاركة لأن الوقت يتدارك الآن، يقولون باقي 5 دقائق باقي 10 دقائق وهكذا، يلاحقني الأخ وفقه الله، فأقول بأنه الإنسان لما كان مستثقلا بالأذى، لما كان مستثقلا بالأذى فتخفف عنه بقضاء حاجته يتذكر ذنوبه التي هي في حقيقة الأمر من أشد الأذى المعنوي الذي يلاحقه، فيسأل الله جل وعلا أن يخففها عنه بأن يغفرها له، وهذا في حقيقة الأمر يعني مما أيضا يربط فيه الإنسان دوما بربه. وهكذا أنا أؤكد على نفسي وإخواني وأخواتي أن يكون للأذكار حضور في قلب المؤمن، في حديث التحيات لله والصلوات الطيبات الحديث وهو في التشهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره فإنكم إذا فعلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، وهذا عظيم جدا أن تستحضر وأن تتلفظ بهذه الأذكار آثارها ومقاصدها الشرعية. ولذلك لا يستوي اثنان أحدهما لا يرفع بهذه الأذكار رأسا ولا يحيط بها كما يقال بأسا ولا يلتفت لمعناها ولا يتأثر بمقتضاها، والآخر يقرأها بقلب العين والفكر. من المسائل التي يمكن أن نشير فيها هنا بما أننا تكلمنا يعني عن الآداب أيضا الاستتار بالحائط ونحوه، ويراد بهذا الاستتار عند دخول الإنسان للخلاء، بحيث إنه لو كان الإنسان في مكان خال كما لو كان في البر ونحوه فإنه يشرع له أن يستتر بشيء، وقد استتر النبي صلى الله عليه وسلم بهدف يعني بشيء يحول دونه ودون الآخرين، كما أيضا جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام كما روى أبو داود قال كان إذا أتى الغائط استتر إذا أتى الغائط وهو مكان يعني قضاء الحاجة استتر بحيث يكون تكون عورة الإنسان غير مكشوفة، وكما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو يعني حائش نخل أو يعني من نخل ونحوه، والمراد بالهدف ما ارتفع من الأرض والحانش والنخل الملتف، والقصد أنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يأمن من انكشاف عورة، وكان أيضا يبتعد في الفضاء وعند في يعني البرية عند قضاء حاجته، كما في حديث المغيرة في الصحيحين لما أخذ منه الإداء وقال فانطلق حتى توارى عني حتى قضى حاجته، وهذا أدب نبوي عظيم ينبغي للمرء أن يحرص عليه، وهو حرص الإنسان على الستر والحذر من كشف عورته. وهذه المسائل مسائل مهمة، ولدينا مسائل أخرى، ومن أيضا المسائل التي لدينا ما يتصل أحيانا بيعني بعض القضايا النازلة التي يحتاج الناس إلى السؤال عنها، ومن لطيف ذلك ما يتصل مثلا بالدخول بالأجهزة الحديثة المشتملة على القرآن والأذكار في دورات المياه التي قررنا قبل قليل ما يتصل بأحكامها. هذا وغيره من مسائل هذا الباب، ومنها مسألة مثلا استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، هي مسألة أيضا مهمة، كل هذا إن شاء الله تعالى سنشير إليه مع حكم الاستجمار وما يتصل به في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم إلى ذاك الموعد كل خير وعلم ونور وبركة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟